وأما المسببات فلا بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال ما لم تكن الأسباب غير صالحة. والله أعلم المعنى هكذا، هذا الذي يظهر، ما لم تكن الأسباب غير صالحة. إذا كانت الأسباب غير صالحة، الأسباب غير الصالحة فلا وجود، إذا لا تتحقق المسببات. مرة أخرى، وأما المسببات من الثواب ودخول الجنة بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال ما لم تكن الأسباب غير صالحة. إذا كانت الأسباب غير صالحة تتأخر المسببات، لأن الأسباب غير صالحة كلا وجود لها. إما لفساد في العمل، العمل الفاسد الذي لم تتوافر فيه الشروط لا يأتي بالمسببات، لا تترتب عليه المسببات فهو سبب فاسد، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه مانع، كأن يكون العمل في حد ذاته صالح مستوفي للشروط لكن وجد ما يعارض موجبه ومقتضاه، سبب خارجي كصلاة الذي جاء إلى الكاهن فصدقه أو سأله عن شيء لا يقبل الله له صلاة 40 يوما، وهذه الصلاة في حد ذاتها مستوفية للشروط، عمل صالح مستوفي للشروط غير فاسد، ولكن لم يقبل لوجود مانع، مانع خارجي، السبب المقتضي لمنع هذا الموجب والمقتضى اتيانه إلى الكاهن وسؤاله ثم تصديقه أو مجرد سؤاله يمنع من قبول صلاة 40 يوما وإن كانت الصلاة في حد ذاتها صالحة، فيكون ذلك لعدم المقتضي الذي هو السبب العمل الصالح أو لوجود المانع كما مثلنا، لذلك تتأخر المسببات. وأما إذا كان السبب صالحا فمقبولا عند الله ولم يوجد مانع خارجي كما مثل، فالمسببات بعد وجود هذه الأسباب الله لا يمنعها. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء، العبد ابتداء وابتلاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي خذله، لم يوفقه توفيق العبد الذي تقدم وصفه، هكذا يفعل الله كما كان الإمام الشافعي رحمه الله يترنم بهذه الأبيات ويناجي الله بها: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، وهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، إن وفق فبفضله وإن خذل فبعدله سبحانه، فله الحمد في الحالين، في حال العدل وفي حال الفضل. وهو المحمود على كل حال على فضله وعدله، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. قد يدرك العباد وقد لا يدركون حكمة الله في أفعاله، في تشريعه، في خلقه. من الذي يفكر ويدرك بأن لله سبحانه وتعالى حكمة في خلق الحنشان والحيات والعقارب؟ لم يخلقها عبثا، لله حكمة في ذلك، في إيجاد الكفر والإيمان، تفريق العباد بين كافر ومؤمن وصالح وفاسق، كل ذلك لله في ذلك حكمة. وفي خلق الشيطان الذي لا يريد إلا الشر ولا يدعو إلا إلى الشر، لم يخلقه الله عبثا ويطبعه على هذه الطبيعة، بل لله حكمة في إيجاد الكفر والإيمان، تفريق العباد بين كافر ومؤمن وصالح وفاسق، كل ذلك لله في ذلك حكمة. وفي خلق الشيطان الذي لا يريد إلا الشر ولا يدعو إلا إلى الشر، لم يخلقه الله عبثا ويطبعه على هذه الطبيعة، بل لله حكمة في ذلك. وليس من الإيمان أن يتوقف إيماننا على معرفة الحكم في خلقه سبحانه وتعالى وتشريعه وأفعاله. هذه من الأمور الغيبية، إن أدركنا بعض الحكم إدراكنا للحكم يزيدنا إيمانا على إيمان، وإلا فيجب الإيمان بالله وبعدله وفضله، واعتقاد بأنه فعال لما يريد، لا يفعل إلا لحكمة ولا يخلق إلا لحكمة، ويهدي ويضل لحكمة. يجب الإيمان هكذا بدون أن تدرك الحكم، لأنك لم تعط من العلم إلا قليلا، لا تحاول أن تحيط بالله تعالى علما في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره وتشريعه. هذه المحاولة فاشلة، يرجع الإنسان من هذه المحاولة بخسارة ليس بعدها خسارة، لأنه يؤدي إلى الكفر. إنما الذي يسلم من يسلم لله، لا يسلم في دينه إلا من سلم لله سبحانه وتعالى في كل ما يفعل ولا يعترض على الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم، من أسمائه الحكيم كثير الحكمة، يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، علم العباد أو لم يعلموا، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله هو الذي اصطفى رسله، وليس لأحد أن يحاول أن يكون مثلهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى هو العليم بالشاكرين. لذلك يمن على من يشاء فيجعله من الشاكرين، ولا يمن على الآخرين. وقال الشارح: وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله، لأن المسألة تتعلق بالقضاء والقدر، ومبحث القضاء والقدر موزع في الكتاب، وسيأتي وقد تقدم بعضه، وسيأتي البعض الآخر. فلنكتفي بهذا المقدار، لنواصل إن شاء الله غدا بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.